فإن قيل قد صرح الترمذي هكذا، فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ محصل هذه المسألة أن العلماء لما جاء في تعريف الحسن وضابط الحسن وجدوا اعتراضات الترمذي. وأول من عرف الحسن من هو الترمذي عليه رحمة الله تعالى، لم يعرفه أحد قبل الترمذي، وإن وجد في اصطلاح بعض الأئمة كالبخاري وشعبة وغيرهم، واختلفت يعني تعريف الأئمة لهذا الحسن ما المقصود به، فقيل حسنه في إسناده وقيل حسنه في عبارته، واختلفت أقوال الأئمة، إلا أن التعبير وجد عندهم بقولهم حسن صحيح حسن في عبارات البخاري الذي يعتبر شيخ الترمذي، كذلك أيضا في عبارات شعبة، أيضا في عبارات الزهري أنهم حسن حديث لماذا حسن. فهنا لما جاء قال اعتراض، قال الترمذي نجده أحيانا يقول حديث حسن صحيح، كيف يكون الضابط في هذه المسألة؟ يعني ما أين يذكر هذا الترمذي؟ يذكره في كتاب السنن، نقول حديث حسن صحيح بعد أن يروي الحديث، وهذا في حديث كثيرة جدا يذكرها الترمذي. قالوا فما المقصود بذلك؟ قوله حسن وقوله صحيح، أي يجمع بين الأمرين معا. والأصل عندنا بأن الحسن له تعريف خاص به والصحيح له تعريف خاص به، لكن نجد في قول الترمذي حسن صحيح اجتماع الأمرين معا. الحافظ ابن حجر يقول هذا لأحد أمرين، الأمر الأول إما أن يكون له أكثر من إسناد، يكون له أكثر من إسناد، ففي هذه الحالة ماذا يقول؟ حسن باعتبار الإسناد وصحيح باعتبار إسناد الآخر، واضح. وهنا ينبغي أن يكون حرف التردد موجود، وسنقرأ هذا الكلام، وهو أو حسن أو صحيح. حسن باعتبار العفو، حرف العطف يقال حسن وصحيح معا. لماذا؟ لأنه بإسناد الحسن وبإسناد بماذا صحيح فيه. هذا يقول حيث يكون للحديث أكثر من إسناد، لكن لو كان له إسناد واحد فما العمل فيه؟ يقول للتردد في الناقل. من هو الناقل؟ لتردد في أحد رواة الإسناد، حديثه بعض الأئمة يحسنه وبعض الأئمة يصححه، فهو حسن أو صحيح باعتبار حرف التردد، لأن التردد وقع في الراوي هذا. فالذين يصححون حديثه يعتبرونه حديث صحيح، والذين يحسنون حديثه يعتبرونه حديث حسن. ولذلك يحسن أن يقول حسن أو صحيح بعكس حرف الواو في الأول، إذا كان بأكثر من إسناد هو حسن وصحيح جمع فيه الأمرين معه. ولذلك نقول أيهما أرفع، حسن صحيح أم صحيح؟ عندك يا جلس، حسن حسن صحيح بالاعتبارين، لا فيه تفصيل، أيهما أرجح من حيث القبول، حسن صحيح أم صحيح فقط؟ نقول إذا كان باعتبار الإسنادين معا فهو أرفع من الصحيح، لأنه ساوى الصحيح من جهة وزاد فوق الصحيح الآخر حديث آخر حسن، إذن الحسن زاده قوة فيه، لكن باعتبار إسناد واحد فما قيل فيه صحيح يعتبر أرفع من قوله حسن صحيح. هنا إشكال، هو قال فإن قيل أن الترمذي يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فكيف القصة هذه؟ لا يعرفه إلا من هذا الوجه، فيقول حسن صحيح. فهذا ماذا قال الترمذي؟ بأن قال فإن صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ الترمذي الذي عرفه المقصود به ما قال فيه حسن فقط، لم يزد فيه أي شيء آخر، لكن إذا زاد فيه حسن صحيح له اصطلاح آخر، إذا قال فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فهو اصطلاح آخر، إذا قال فيه غريب باب الفائدة بالتتبع الأئمة يقولون إذا قال الترمذي في الحديث بأنه غريب فمقصده بأنه ضعيف، بأنه يقصد به بماذا؟ الضعف. فهذا ما نستفيد بماذا في اصطلاحات الأئمة، يعني الإنسان أحيانا يقرأ في سنن الترمذي فيجد هذه الاصطلاحات أمامه، كيف يتعامل مع هذه الاصطلاحات؟ فهذا إذا كلام الأئمة في قضية الاصطلاح. نقرأ الآن ما يقال. قال فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل في من المجتهد في النقل. هذا كان باعتبار كم اسناد ولا اسناد؟ باعتبار اسناد. انتم معي ولا ليسوا معي؟ ها؟ باعتبار اسناد. يعني ما المقصود بالاسناد؟ قال البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يحيى بن المكيف قال حدثنا الليث بن سعد او قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، يعني حديث اخذنا امس نحن مرضينا في السيره النبويه، حدثنا الليث حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. هذا هو الاسلام نتكلم عنه، او حديث انما الاعمال بالنيات حتى نتصور معنا الان، انما الاعمال بالنيات. من رواه؟ قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابراهيم الطيبي عن عقبه وقاص الليثي قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا باعتبار اسناد واحد. لو قلنا هذا الحديث حتى يكون معكم نوع من التخيل معه، لو جئنا الى علقمه بن وقاص او محمد ابراهيم التيمي، بعض الائمه حسن حديثه وبعض الائمه صح حديثه، فلما ياتي الترمذي يقول في الحديث ماذا يقول فيه؟ حديث حسن صحيح. حسن عند من صح حسن حديثه، وصحيح عند من صح حديث محمد ابراهيم التيمي. واضح ولا مش واضح؟ هذا اذا كان اسناد واحد. فللتردد في الناقل من المجتهد في الناقل، من هو المجتهد؟ هو المحدث الذي يحدث في الناقل وهو راوي الحديث، تردد فيه حديثه بين الحسن وبين الصحه، لم يجزم بانه حديث صحيح ولم يجزم حديثه بانه حسن، فهو منزل بين هذين المرتبتين، ولذلك قال فيه حديث حسن صحيح. المشكله الثانيه اذا جاء باكثر من اسناد، فاسناد رواته كله يعتبر صحيح، واسناد اخر يعتبر بماذا؟ حسن. فهو حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار اسناد اخر. فهم ولا لسه ما فهم؟ فهنا الان قال: فللتردد الحاصل من المجتهد في النقل هل اجتمع فيه شروط الصحه او قصر عنه؟ وهذا حيث يحصل منه التفرق بتلك الروايه، اذا كان الحديث روايه واحده ليس اكثر. وعرف بهذا الجواب ما استشكر الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين اثبات لذلك القصور ونفيه ومحصل الجواب ان تردد ائمه الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد الا يصفه باحد الوصفين. قال لما الامام مثلا الترمذي تردد في هذا الراوي، فما عرف حديثه هل هو من قبيل الحسن ام من قبيل الصحيح. فنتيجه هذا التردد الامام ماذا فعل؟ قال حسن صحيح، حسن او صحيح، متردد في الامر. انه تردد في الامر فباعتبار حسن او صحيح، كان يقول هذا الراوي اما حديث حسن او حديث صحيح. ولا شك بان الذي يتحكم في روايه الحديث او في مرتبه الحديث هم الرواه. فاذا كان الراوي حديثه في مرتبه الصحه نقول حديث صحيح، اذا كان في مرتبه الحسن نقول حديثه حسن. لكن اذا تردد المجتهد في هذا فماذا يقول؟ حسن صحيح، حسن او صحيح. وهنا حرف أول التردد الذي قد وقع فيه. قال: فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف في الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. إذا تفرد في راوي معين، مثل ما ذكرنا في قضية محمد إبراهيم التيمي، فقلنا محمد إبراهيم التيمي لو تردد في مرتبته بين الحسن وبين الصحة، فماذا الحكم عليه يكون؟ أيهم أرفع، هو أو الحديث الصحيح؟ الصحيح، لأن ذاك ملزوم به، وعادة الجزم أرفع من التردد فيه. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ الجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، هذا كما ذكرنا، يعني لا بد أن ننظر في اصطلاحات الأئمة وكيف يطلقون في التعاريف. إذا قال الحديث الحسن إن لما جاء في آخر كتابه أو كتاب العلم قال والحسن عندنا، أشاره إليه، أو ما قصدنا في كتابنا هو ألا يكون في إسناده كذاب ولا متهم، وأن يروى من غير وجه، وألا يكون شاذا. هذا الترمذي لما عرف حديث الحسن. فنحن لما نأتي هنا نقول عرف صفة واحدة ما قال فيه حديث الحسن، عزم غريب أو غير ذلك، فهذا لا يدخل تحت هذا الإطلاق الذي أراده المصنف. قال وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض أحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، عندما اصطلاح عند الترمذي. لكن كما ذكرنا أول من نوه على الحديث الحسن وهذا التقسيم هو من؟ هو الترمذي. قبل الترمذي كيف كان تقسيم الحديث؟ صحيح وضعيف، صحيح ومال وضعيف، لكن الترمذي هو الذي جعل الاصطلاح الحسن. قال ولا يكون، قال إسناده عندنا إذ كل حديث يروى لا يكون رويه متهما بكذب ويروى من غير وجه ونحو ذلك، ولا يكون شاذا هو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. هذا الذي أراده بماذا المصنف، واضح إلى هنا يا إخواننا بالنسبة إلى ما قصده بماذا المصنف. وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن بالنسبة للصحيح، لأنه كان معلوم عنده، لكن لما اصطلح الحسن احتاج أن يعرف الحسن عنده، لأنه لم يكن معروفا قبله. يعني هذا مقصد كلام المصنف، قال لماذا لم يعرف الصحيح؟ اكتفى بشهرته عند أهل الاصطلاح، فقد تكلم عليه الأئمة قبل الترمذي رحمة الله، رحمة الله على الجميع. قال واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى الحديث كما فعل الخطابي. طبعا حديث الحسن اختلف فيه الأئمة، طبعا الخطابي عرفه بماذا؟ بتعريف أبو سليمان محمد بن إبراهيم، عرفه بماذا؟ بتعريف خاص به، وجاء الترمذي عرفه بتعريف خاص به، فجاء ابن الصلاح قال لا إشكال في تعريف في التعريف كلها، لكن هذا كل منهما قصد به نوع، أحدهما الحسن لذاته والآخر الحسن لغيره، والآخر بما الحسن لغيره، وهذا ما ذكر الحافظ ابن حجر في النزهة في هذا المكان الذي بين أيدينا. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. طبعا هنا الحافظ ابن حجر يحمد ربه سبحانه وتعالى على ما تفرد به بهذا الأمر، فكأن هذا الاستنباط الذي أتى به لم يسبق لي. نعم، نجد أن ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح يعني عانى من هذه المسألة ولم يخرج بها من قبل، كذلك ابن الجوزي ذكر هذه القضية أيضا لم يعرج على ما ذكر الحافظ، وكذلك أيضا عبارات من الصلاح أيضا ذهب فيها إلى كلام ولم يخرج فيها بما أخرج الحافظ، فالحافظ ذهب إلى هذا الأمر وحاول أن يستنير بتجارب الأئمة قبله وخرج بهذه المحصلة. قال وزيادة راويهما، ما المقصود راويهما؟ الصحيح والحسن، وزيادة الثقة يا إخواني، أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به ثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. زيادة الثقة يا إخوانا ما المقصود بها؟ أن يأتي راوي معين ويذكر حديث لكن ليس فيه زيادة، ويأتي من هو أوثق منه ويذكر زيادة أو بدون زيادة يذكر. أنا دائما أمثل بحديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الحديث. لفظة بسم الله هذه تفرد بها راوي بعينه وهو عبد الله بن مختار لم يروها غيره تفرد به وخالف عشرة من الرواة يرون عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه اللفظة ما حكمها؟ شاهد. من شذ بها؟ عبد الله بن مختار. لماذا؟ لأنه خالف من هو أوثق منه. إذا جئنا في علم الحديث ونظرنا في هذه الزيادة فماذا نقول حكمها؟ حكمها الشذوذ لأنها لا تصح. ولذلك إذا دخل الإنسان الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ولا يقول بسم الله. ليش؟ لأن هذه الرواية شاذة. كيف عرفنا شذوذها؟ بجمع الطرق. فلما جمعنا الطرق رأينا عشر تلاميذ لعبد أحد عشر تلميذ لعبد العزيز بن صهيب واحد منهم يقول بسم الله والعشرة لا يقول بسم الله، أيهم أرجح؟ العشر الذي لا يقول بسم الله. وعلى هنا نقول فزيادة الثقة شاذة. احنا قلنا أخذنا هذا من أي حديث أبي هريرة الذي معنا حتى من السنة يبين لنا قضية الشذوذ هذه. باب البخاري باب قال باب ما جاء باب الكلام في الصلاة ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة هذا فيه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أحد صلاتي العشي فسلم من اثنتين صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى خشبة معترضة في المسجد فشبك بين أصابعه ووضع رأسه على يده كأنه مرضى ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقام رجل في يديه طول وقال له ذو يديه قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أحد أمرين إما أن تكون نسيت ولا قصرت الصلاة صلاة ركعتين فقط ونحن في الرباعية لأنه سلم من اثنتين قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا ذاك. قال الراوي هو في القوم أبو بكر وعمر كأنه يشير إلى أن هناك من هو أوثق منه. الرسول لم يقبل من ذي اليدين هذا حتى نظر الصحابة قال أصحيح ما يقول ذي اليدين؟ فقالوا نعم يا صحابة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته. أخذ منه أئمة الحديث على أن النبي أنه لم يقبل منه لأنه خالفهم حتى تابعوا بالزيادة الذي جاء به. لماذا؟ إن ذي اليدين جاء بزيادة كلام أنكره الأصل أنكره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عند غير ذي اليدين. فالرسول توقف في قبول هذا الخبر من ذي اليدين حتى تابعه الصحابة ولو خاصة الله يقول وفي القوم أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر ما هم؟ يعني أوثق الناس فيه. فلذلك إذا تفرد الراوي بزيادة معينة فإنه يرد حديثه. كذلك أيضا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله وجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين حديث عمر رضي الله عنه كان يسلم إذا قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دخل من الجنة حيث أبواب الجنة. هذا الحديث زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تفرد بها كذلك أيضا محمد بن جعفر وخالف فيها خمسة من الرواة فردت هذه الزيادة. مر بنا كذلك حديث نحن الآن في الدراري درس الدراري في قضية تحريك الأصبع نقول لا ليست شاذة هذه الرواية. من تفرد بها؟ زكريا بن أبي زايدة خالف 13 راوية كلهم يقولوا بالإشارة وهو يقول بالتحريك خالف في هذه الرواية فحكم الأئمة بشذوذ هذه الزيادة. إذا هذا المقصود بزيادة الثقة أن يأتي إنسان يزيد حديث لم يزيده غيره. هذا يقول يختلف باختلاف الأئمة أحيانا يكون في الإسلام زيادة ثقة وتكون مقبولة. مثال ذكر الدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة في الحديث الذي فيه حديث المسيء صلاته وفي هذا الحديث جاء في رواية أبي هريرة من طريق يحيى بن سعيد القطاع يروي عن سعيد بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة خالفه أربع من الرواة ويرونه من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة دون عن أبيه أيهما أرجع؟ هنا طبعا بالنسبة يحيى بن سعيد القطان إمام كان يلقب بحية الوادي لشدة ترقبه في الحديث إمام كبير. الذهبي ماذا قال؟ هنا الحديث مقبول زيادة الثقة. ليش؟ لأن يحيى بن سعيد القطان راوي الحديث هو الذي ذكره ويقبل حديث لإمامته. جاء الذهبي قال هاب الدارقطني أن يوهم يحيى ابن سعيد الخطاب، فقال والحديث روي من الوجهين، من هذا الوجه ومن هذا الوجه، أي أن سعيد بن أبي سعيد المقبري سمعه مرة من أبي وسمعه مرة من أبي هريرة. لماذا؟ لجلالة يحيى بن سعيد القطان. يحيى لماذا بن سعيد القطان؟ وعلى هذا تكون زيادة الثقة مقبولة. أيضا كذلك زكاة الفطر واجبة على كل رجل. زاد مالك من المسلمين، قال البخاري وزيادة مالك المقبولة من المسلمين. لماذا؟ لأنه إمام. يعني بعض الأئمة إخوانا كما ذكرنا في حال الحفظ في حفظهم، يعني مثل ما نذكر على الثوري فرضا، شعبة أيضا، يحيى بن سعيد القطان، غيرهم، هذا كانوا يحفظون حتى كلام الناس، يمر في الطريق الذي يسمعه يلقطه مباشرة. ولذلك كانوا إذا دخلوا الأسواق وضعوا الأصابع في الأذان. ليش؟ لأنهم حتى لا يسمعوا كلام الناس فيحفظون، ما يريدون أن تمتلئ الأسماع بشيء إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك عندهم قوة الحافظة في هذا. ولذلك لما وقفوا على يحيى ابن معين قيل له الثوري، خالفه أربعة مثل إسماعيل بن علي ومثل فلان وفلان وفلان كلهم ثقة، قال لو خالفه 400 من أولئك ما قتلوا، لو كان بمن 400. هذا لجلالة من الثوري ويحيى ابن سعيد القطان. أيضا في من الزيادات، أعطي الأمثلة يا إخوان حتى يتضح لنا الأمر في هذا الباب. يعني من الزيادات قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي ثلاث، ومنها المرأة. جاء في بعض الروايات المرأة الحائض، هذه الزيادة تفرد بها شعبة، هو الذي زاد دون غيره. فماذا قال أبو داود؟ قال وشعبة تفرد بهذه الزيادة وروايته مقبولة، روايته مقبولة. إذا أحيانا نحكم على زيادة الثقة بأنها شاذة، وأحيانا نحكم على زيادة الثقة بأنها مقبولة، وذاك بحسب القرائن التي أمامنا في الحكم على الحديث بأنه شاذ. لكن هذا متى ما يتبين؟ كما قال علي بن المدين، الباب الذي لا يجمع طرقه لا يتبين خلل، لا بد بعد جمع الطرق. نحن سنتكلم كيف حتى نجمع الطرق الآن، أن هذا علم العلوم كيف يتم جمع الطرق. والآن وإن كان طبعا الحاسوب مؤخرا والكمبيوتر هذا سهل العملية كثيرا، لكن حتى كيف يجمع الإنسان الطرق لابد أن تكون له بماذا معرفة. وكان سعيد الجوهري يقول الحديث الذي ليس لي فيه 100 طريق أنا فيه يتيم، بكثرة ما كانت الناس تهتم بماذا بجمع الطرق حتى يتبين خلل الحديث وماذا فيه بماذا من الخلل. إذا هذا إخواننا بالنسبة لزيادة الثقة، إذا وجدنا حديث فيه كذا فزيادة الثقة. يعني مثال آخر هنا حي، أتى الآن شخص في المنشية وصل عندنا، قال في المنشية صار ضرب، نقلوا لنا هذا الخبر 10 أشخاص، واحد منهم قال قتل فيه شخص، والآخرين قالوا لا ما فيش قتل شخص، أو سكتوا عن قتل. ماذا نقول بالنسبة للخبر القتل هذا؟ شاذ. ليش؟ خبر شاذ نتوقف فيه. فكذلك في الحديث، أنت جمعت الطرق ونظرت في العبارة آخر بطاقة تنظر في هذا اللفظ، وجدت تفرد بها فلان بعيد، في هذه الحالة لك الحق أن تحكم بأنه شاذ. لو حق أن تحكم بماذا؟ بأنه شذ به فلان، نقول شذ به بماذا فلان، هذه الزيادة. وهذا كثير إخواننا كما ذكرنا بعض العبارات. أيضا صلاة الليل مثنى مثنى، جاء في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، تفرد بها علي بن عمر البارق هذه الزيادة، لم يذكرها غيره، خالفه 7 من الرواة كلهم يذكرونها، وهو جاء تفرد بها الرواية. فما حكم الرواية وهو ثقة؟ شاذ. هذه الرواية بالنسبة له شاذة. إذا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شذوذ، والآخر يسمى محفوظ. لما الزيادة نجد هذه الزيادة صحيحة مثل ما ذكرنا لفظة من المسلمين، إيش نقول فيها؟ الزيادة محفوظة. إخواننا إصطلاحات الأئمة لا بد عنها، لما نقرأ في الكتب نحن ستقابلنا هذه الأشياء، يقول لك هذه الزيادة محفوظة. ما المقصود بالمحفوظة؟ بأنها مقبولة وصحيحة. لما يقول لك هذا شاذ بها فلان، هذه إيش؟ مردودة. وايضا من الفائده الشاذ دائما شاذ، لا يصلح في الشواذ متابعات، لا في الشاذ ونجعله في مرتبه الشواذ متابعات، هذا غير مقبول في هذه الحاله. واضح يا اخوان زياده الثقه بحيث الجمله في هذا الباب. ثم قال ممن لم يذكر فيك الزياده راوي من هو اوثق، ممن لم يذكر فيك الزياده، لان الزياده اما ان تكون لا تنافي بينها وبين برواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يفرد به ثقة ولا يروه عن شيخه غيره. وهذا الكلام أشكل على كثير من الأئمة فيه، إلا أن صنيع الأئمة كالإمام مسلم فرضا، يعني صنيعه في كثير من الأحاديث أنه يرد الرواية إذا كانت شاذة، يعني معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأرسل، حديث أبي موسى رواه مسلم هذا الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا قد مر بنا لما تكلمنا على جاء قراءة البسملة أو قراءة الفاتحة بالنسبة للمؤتم. معنى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه فإذا قرأ فإذا سجد فإذا ركع فركع وإذا قام فقوموا إلى آخره، فإذا قرأ فأنصتوا. هذه الزيادة تفرد بها ما قلنا سليمان بن بلال، تفرد بها سليمان بن بلال يرويها عن قتادة، ويقول النووي في هذا الحديث بعينه يقول وتضعيف الأئمة، اتفاق الأئمة على تضعيف هذه الزيادة مقدم على تصحيح مسلم لها. حكم عليه الأئمة بلاش بالنكارة، هذه الزيادة حكم عليه الأئمة بماذا؟ بالنكارة. وهو خالف من؟ خالف أثبت الناس في قتادة، يعني مثل عبد العزيز بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة، هشام بن عبد الله الدستوائي، كذلك أيضا شعبة بن الحجاج، همام بن يحيى العودي، غيرهم من الأئمة خالفهم شعبة، خالفهم سليمان، وسليمان خاصة أن أحمد بن حنبل ينص على أن الرواية سليمان بن بلال عن قتادة فيها كلام وفيها ضعف، فيها كلام بمعنى وفيها ضعف. فهذا نقول إذن هذا حال الأئمة يقبلونها، هي لا تنافي بينها، الذي يفهم من التنافي المخالفة هذا أفعل وتفعل فليس هناك شذوذ في الأصل. لكن إذا أخذنا كتاب إلى الدار القطني بمشيئة الله نقرأ الكتاب سنجد فيه صنيع الأئمة إلى الدار القطني، وإلى الدار القطني يعني هذا كتاب طبعا معروف علي بن عمر الدار القطني من علماء بغداد، وأن هذا يعتبر من أئمة العلل، والعلماء اعتبروا بقوله مع أنه ليس في القول المفضل لكن جعلوا بمرتبة القول المفضل كلام. أول كان جهبذ في هذا الفن، أملى كتاب العلل من حفظه في 15 مجلدا مطبوع الآن، أملاه من حفظه، يقول الذهبي فإن ثبت هذا كان أحفظ أهل الأرض بلا نزاع، خاصة أنه يسرد في الأحاديث ويذكر في الأسانيد التي يذكرها، وهو الذي وقف لأهل العراق وقال لهم يا أهل العراق لا يخطر ببال أحدكم أنه سيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي، وهذا نتيجة ما كان عنده المعرفة بصياغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الإيمان عليه من الخير في ذلك. فهذا لما نأتي إلى صنيع الدار القطني في الحديث فيحكم على هذه الزيادة شاذة، نحن لا بد لنا من دراسة أقوال الدار القطني، نجمع الطرق، هذا الطريق تفرد بها فلان، هذا الطريق تبعه فلان، فلان عن فلان، فنخرج بخلاصة الأمر كيف وصل الدار القطني إلى الشذوذ. وهذا لابد من أن يدرسه الإنسان ويفهم حتى يعرف صريع الأئمة، إن علم الحديث يقول عموما كله قائم على اصطلاحات الأئمة السابقين، هم الذين رسخوه وهم الذين قاموا به، فيجب أن نسير بسيرهم في هذا الأمر. قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، من غير تفصيل. طبعا المصنف في النكت قال وفيه نظر كثير، لأنه لا يرد عليه لا يرد عليهم حديث الذي يتحد فيروي جماعة من حفاظ الأثبات على وجه، ويروي ثقة دونه في الضبط الإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رواه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته؟ إذن هذا يا إخواننا بالنسبة إلى المحصل زيادة الثقة ما ذكرناه وما حررناه في هذا المقام، أن إذا خالف إذا لم تذكر في حديث ما فإنها مردودة. قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشتركون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منهم، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. لما عرف الحديث الصحيح ماذا قال الحافظ ابن حجر في النزهة؟ ماذا قال؟ قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند من غير علة ولا شذوذ هو الصحيح لذاته. إذا اشترط الشذوذ، اشترط هذا الأمر، فكيف يقع؟ يقول حافظ ابن حجر يعني مع اشتراطهم فكيف سيكون الشذوذ أصلا إذا كانوا يقبلوا زيادة الثقة مطلقا؟ إذا قبلوا جائزة الثقة مطلقا فلماذا اشترطوا في حد الصحيح أن يكون بريئا من الشذوذ؟ والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن قطامة والذي ذكرناه في السابق عبد الرحمن بن مهدي هذا يعتبر تلميذ مالك وهم من أئمة الأثبات وتلميذ شعبة وكان من أثبت الناس بماذا في شعبة؟ عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بماذا بن مهدي ويحيى بن سعيد القطاع أيضا كذلك تلميذ شعبة ويعتبر أيضا من أئمة المتشددين في الجرح وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة ويحيى بن معين وهو كذلك من أئمة الجرح والتعديل وعلي بن المدين يقول في علم العلل كما قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا أمام علي بن المدين إلا أمام علي بن المدين ويقول البخاري فكأنما خلق لهذا العلم علم العلل بالنسبة لعلي بن المدين والبخاري وهو معروف بالنسبة للبخاري محمد بن إسماعيل البخاري وأبي زرعة وهو أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم كذلك أيضا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي كل منهم رازيان والنسائي وهو أحمد بن شعيب النسائي والدار قطني وهو علي بن عمر الدار قطني وغيره اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة وهذا كما ذكرنا لما نتبع صريع الأئمة في كتب العلل سنجد أن هذا الأمر خلاف الذين يطلقون هذا الأمر بل التفصيل بحسب القرائن هو الأصل في ذلك قال وعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كيف يقول حديثه أنقص؟ خالفه بعضهم أنقص وبعضهم عند زيادة حتى نفهم من هذا يعني بعضهم ناقص وبعضهم زايد قال وجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه يقول إذا كان شخص ثقة ضبط وخالف غيره من الثقات الأثبات إلا أن أولئك الغير كانوا أوثق منه يعني الآن مجموعة أخواننا أتوا 10 أشخاص الآن من المنشين أعود مثال المنشين هؤلاء العشرة كلهم ينقلون أن فلان مات فلان صارت حادثة ومات فيها فلان وأتى الحادي عشر قال نقل الخبر بدون أن ينقل فلان أيهم نقول هل يقبل قتل الموت ولا يقبل نقوله هذا الحال ونقول بصحة مخرج ذاك الشخص لكنه قصة ممكن فات علم في بعض الأشياء لكن أولئك العشرة هم أثبت منه فنقل فحتى هو أيضا كذلك نقل هذا الخبر معه نقل الخبر معه فالزيادة نقول محفوظة في هذه الحالة فالشافعي ماذا يقول؟ يقول يدل على أن الذي أنقص في الحديث أن مخرجه صحيح مخرج صحيح ليش مخرج صحيح؟ لأنه وافق الثقات لم يأتي بشيء زائد عنه لكن أتى بأنقص منه أتى بشيء أنقص منه قال فالنقص من الحديث منه هذا يدل على صحة المخرج بالنسبة له وهذا ما نقوله نحن الآن إذا خالف الراوي من هو أوثق منه أو نقول بالنقص لا بالزيادة إذا خالف الراوي من هو أوثق منه بالنقص كان حديثه صحيح المخرج لماذا؟ لأنه وافق الثقات والثقات زادوا عليه زيادة لم يأتي بها هو فذاك من باب التحرز بالنسبة له وكان مالك عليه رحمة الله تعالى شكاك إذا شكك في الحديث المرفوع أوقفه وإذا شكك في الموصول أرسله فهذا حال بعض الأئمة ماذا في هذا الخبر فهذا معنى كلام الشافعي نعيد كلام الشافعي إخواني ندقق فيه قال ما نص مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه ويقول إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه يعني شارك أحد الحفاظ الكبار ومع ذلك لم يخالفه شيء لم يخالفه فإن خالفه فإذا كان خالف الراوي هذا الحافظ الكبير فوجد حديثه أنقص فوجد حديثه أنقص حديث ذلك الراوي أنقص من حديث الحافظ الكبير هذا الذي معنا أنقص كان في ذلك الدليل على صحة مخرج حديثه هذا اللي ذكرناه والزيادة إيش تكون في هذه الحالة؟ صحيحة محفوظة في هذه الحالة تكون الزيادة محفوظة ومتى خالفت ما وصفت أضر ذلك بحديثه لو كان العكس بتكون شاذ الزيادة لو كان العكس تكون شاذ هذه الزيادة لكن في الأول أنقص ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد، أضر ذلك بحديثه، أي وجد عنده زيادة لم تكن عند الحفاظ المعتبرين، ففي هذه الحالة أضر بحديثه. فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل بعد ذلك مضرا بحديثه فدخل فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. واضح هذا إخوانه من الإشكال؟ واضح لنا. طيب، فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لم لمزيد ضبط أو كثرة عدد، كيف مزيد ضبط يا إخواننا؟ عند بعض الأئمة يقول لك ثقة ثقة وآخر ثقة، أيهم أوثق؟ ثقة ثقة الذي تكرر لا يتكرر في الأمر، أو في راوي قيل فيه أوثق الناس وآخر قيل فيه ثقة فقط، أيهم أرجح؟ الذي قيل فيه أوثق الناس. يعني سئل عن مالك فمالك قال فيه نار على علم، أي نار فوق شر، هذا من أوثق الناس. إذا خالف مالك غيره من الرواة فمن قول قول من؟ قول مالك. إذن هذا الذي معنا لابد أن نعرف أن هذا الحديث إذا خالف من أوثق منه، من هو أقل منه، هذا من ضبط من كثرة أو ضبط، فنقول الضبط لمزيد ضبط أو كثرة عدد. يعني أربعة ثقة ثقة خالفوا واحد ثقة، أيهم أرجح؟ الأربعة أرجح من واحد الذي قال فيه. لكن أحيانا نجد أمير المؤمنين في الحديث وخالفه عشرة قال فيه ثقة، أيهم أرجح؟ فبيحسب، فقد يكون هذا اللي قيل في أمير المؤمنين الحديث لا يعدله أولئك العشرة ولا العشرين لماذا منهم، فيبقى حديثه مقبول بحسب. وهذا كله يتبين بالممارسة، لما يمارس الإنسان هذا الفن سيتعرف على صريع الأئمة في هذا الباب. قال لكثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، يعني من وجوه الترجيحات قد يكون بسبب ميزة الراوي التلميذ في الشيخ، مثل حديث الذي ذكره مسلم جاء من طريق حماد بن سلمة يرويه عن ثابت عن أنس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة توجهت وجه الله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسلم لماذا أخرجه؟ من رواية حماد بن سلمة عن ثابت، وقد خالفه حماد بن زيد وحماد بن مغيرة وحماد بن واقد، وجمع خمسة من الرواة خالفوه فيرونه مرسلا. مسلم لماذا رجح الموصول؟ لماذا؟ لأن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، لا ينازع فيه، لا ينازع لماذا فيه في ثابت. قال فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه النسائي الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن علي عن عمرو بن دينار عن عوصج عن ابن عباس أن رجل توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، وتابع ابن علي على وسط ابن جريج، موصول يا أخوانا الآن على وسط ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوصج لم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن علينا، محفوظ حديث ابن علينا، يعني إيش حديث ابن علينا؟ الذي هو المرسل، كان الذي هو غير المرسل، الذي هو مرفوع موصول وليس المرسل، وعلى ذلك فنقول أيضا الحديث الآخر مقبول. قال فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. لماذا قال مقبول؟ حتى يدخل فيه الحسن والصحيح، حتى يدخل فيه الحسن والصحيح، لكن لو قلنا ثقة ما دخل الحسن فيه. ولذلك أرجح التعريفات، الحافظ ابن حجر في النزهة عرف الحسن ثلاث مرات، أرجحه هذا التعريف الذي بأيدينا هو رواية المقبول لمن مخالف لمن أولى منه، والمقصود بالمقبول ليس باصطلاح التقرير، لكن المقصود بالمقبول هنا هو مقبول الرواية، وهو ما كان في درجة الحسن أو في درجة الصحيح. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. المقصود من هذا، نقف عند هذا الاعتبار الخاص وهو في المنكر والشاذ. من معه سؤال في هذا الباب؟ الشيخ محمد اقتطع منا وقت يا محمد، استاذنا بدري فيه. من معه سؤال يا اخوانا في هذا؟ ولا نسأل انا يعني؟ كلكم تمام؟ إذا يا أخواننا مسألة أخرى، الشذوذ قد يقع في الإسناد وقد يقع حتى في العنعنة، أحد يصرح بالتحديث والآخر يقول عنه. بعض الأحيان يقع فيها الشذوذ، نقول هذا التصريح بالعنعنة شاذ، أنا أتوسع فيه، ما نتركه بماذا هكذا، يتوسع فيه بماذا أحيانا، في العنعنة، في راوي معين، في أي شيء، فقد يحكم عليه بماذا بالشذوذ في هذا الباب، صلى الله عليه وسلم. طبق على